الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أرسل رسله رحمة بالعباد. قال سبحانه: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك والعليم. وقال جل ذكره: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإن خير ما نتواصى به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. إخوتي الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل يعني التصديق بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا يبينون للناس مراد الله منهم، فقامت بهم الحجة وظهرت بهم المحجة وانقطعت بهم الأعذار وتلاشت الحجج، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والتصديق بهؤلاء الرسل والإيمان بهم كما سبق أن تحدثت عن الإيمان بالكتب، هو إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فنؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا عديدين لا يعلمهم إلا هو جل ذكره. أولهم آدم عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن تفصيلا ب25 رسولا جاء ذكرهم في القرآن الكريم، ونص عليهم القرآن بالاسم، وعرض قصصهم ومواقف أقوامهم منهم عرضا يدور بين الإسهاب تارة وبين الاختصار تارة أخرى، تحصيلا للعبرة وبيانا للفوائد العديدة، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. وجاء ذكر هؤلاء الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أو جلهم في قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم إلى آخر الآيات. ثم جاء في مواضع متفرقة ذكر آدم عليه السلام وإدريس وهود وصالح وشعيب وذا الكفل وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فعدة هؤلاء 25 رسولا، لا بد من الإيمان بهم والتصديق بأن الله أرسل هؤلاء الذين حدثنا عنهم بالاسم، فإنكاروا نبوة واحد منهم كفر بالله والعياذ بالله. إذن هناك إيمان إجمالي وهناك إيمان تفصيلي. وعندما يذكر علماء العقائد هذا البيان أي الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، فإنما ينبغي على كل مسلم أن يقف عند هذا الحد، فلا يعي العقل في البحث عن عدد الأنبياء، وإنما يؤمن إيمانا إجماليا. الخوض فيما استأثر الله بعلمه مدخل من مداخل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن هذا حدس وخرص وتخمين لا دليل عليه. الله تعالى يقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن ما استأثر الله بعلمه لا ينبغي أبدا أن ننجر إلى الخوض فيه، لأن الخوض فيه مضيعة للوقت وتبديد للجهد ومثار للجدل والاختلاف الذي يفرق الأمة ويقطع أوصالها. وإنما الذي يرضاه الله منا هو هذا اللون، أن نؤمن إجمالا بأن الله عز وجل من رحمته أرسل رسلا كثيرين لأمم عديدة على مدار التاريخ البشري، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفقط. فإذا ما جئنا إلى الإيمان التفصيلي جاز لنا أن نقف مع كل رسول فنقرأ سيرته ونتتبع أخباره وموقف أمته منه وما آل إليه حاله مع قومه، كما جاء إشارة مجملة في سورة يونس عليه السلام. قال الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا هو مآل كل رسول وأتباعه من المؤمنين، مآلهم وخاتمة أمرهم هي الظهور والظفر والفلاح والنجاح والنصرة من الله عز وجل. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فإذا ما انتقلت بعد سورة يونس إلى سورة هود وجدت تفصيلا لهذه الآية في هذا العرض القصصي العظيم الذي يعرض الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة حقيقة نصر أوليائه بأسبابها ومظاهرها وكيفياتها مما يشي ويبرز قدرة الله عز وجل على نصر المؤمنين لتتأكد هذه الحقيقة لدى الناس فلا يجدون مناصا ولا نجاة إلا في اتباع الرسل لينجيهم الله عز وجل مع من ينجي من رسله. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نراك قد شبت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. لماذا؟ لأنها تضمنت هذا القصص وأوقفت كل عاقل على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين أو قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا فلا بد أن تكون هذه الحقيقة حقيقة مؤكدة في قلوب المؤمنين لا تقبل الشك ولا الارتياب ولا التشكيك، بمعنى أن الإنسان لا يشك فيها ولا يستجيب لمن يشككه فيها، وإنما عليه أن يحقق في ذاته حقيقة الإيمان ليصل بذلك إلى حقيقة النصر والتأييد والنجاة من الله سبحانه وتعالى. إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. من مطلوبات هذا الإيمان أولا أن نقر موقنين بأنه لا فرق في الإيمان بين إيمان برسول ورسول آخر، وإنما هذا أصل جامع، فلا بد من الإيمان بالرسل جميعا وإنكار نبوة واحد منهم إنكار لنبوة الجميع، إنكار نبوة واحد منهم خروج من الملة، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لذا فإنه لا تصح عقيدة مؤمن إلا إذا آمن بكل الرسل إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، بحيث لا يسعه إنكار رسالة رسول واحد من الرسل. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. ليست حمية ولا عصبية، وإنما هو مطلوب الإيمان التصديق بالرسل كل الرسل وإنكار رسالة واحد منهم أو الشك فيها أو التشكيك فيها خروج من الملة. هذا أمر. الأمر الثاني في هذا المجال هو الإيمان بعصمة هؤلاء الرسل، فهم معصومون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حفظهم من الوقوع في الذنوب لا سيما بعد البعثة، فعصمة الأنبياء ثابتة من الكبائر، عصمهم الله من الوقوع في الكبائر من قبل ومن بعد، وكذلك من الصغائر على خلاف طفيف بين العلماء. ولكن لماذا عصمهم الله؟ لماذا منعهم وحفظهم الله عز وجل من الوقوع في ذنب أو معصية؟ وإذا وقع واحد منهم في شيء من ذلك فإنما كان قبل أن ينبأ وقبل أن يصطفى رسولا، ووقع منه بتأول أو نسيان بحيث لم يتعمد الوقوع في الذنب، لماذا عصمهم وحفظهم الله من ذلك؟ لأن الله عز وجل أقام كل رسول لأمته قدوة لها وكلفها أن تتبعه فيما يأتيهم به، فلو جاز عليه الوقوع في المعاصي ومقارفة الذنوب لوقع في ذنب، فكان بذلك قدوة لأمته فيقتدون به في هذا الذنب أو غيره. لذلك كان وضعهم كقدوة يقتضي أن يكونوا معصومين. وأيضا إن هؤلاء الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما أرسلهم الله عز وجل لتقوم بهم الحجة على العباد، ولا تكون الحجة ظاهرة إلا إذا كانت صورة الرسول من هؤلاء الرسل وحياته صورة عملية لمنهجه النظري الذي جاء به من عند الله عز وجل. ولذا لما سئلت الطاهرة البتول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل أما قرأت القرآن؟ قال بلى. قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن. إن الرسول في كل أمة قد عهد الله إليه ببيان منهجه الذي جاء به ورسالته التي أوحى الله بها إليه، ليجتمع للناس نوعان من البيان لا يتحقق الهدى إلا بهما. النوع الأول الهداية والبيان النظري كما تنطق به الكتب التي أنزلها الله عز وجل، لكن الكتاب وحده لا يجدي ولا تتم به الفائدة، وإنما لا بد من بيان لمراد الله عز وجل في صورة عملية مرئية. لذا قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيجتمع للفرد أي فرد من أي أمة يجتمع له البيان بنوعيه، بيان نظري من خلال الرسالة وسطورها، وبيان عملي من خلال فعل النبي الذي أرسل فيهم، فتقوم بذلك الحجة ويظهر بذلك المراد من الله سبحانه وتعالى من عباده. ومن هنا ينبغي التنبيه إلى مسألة دقيقة وجليلة الخطر، وهي أن شخصية الرسول لا تنفك عن شخصية الرسالة. شخصية الرسول أي رسول لا تنفصل عن شخصية الرسالة، بل إن اللفظ نفسه يقتضي هذا التناغم وهذا التلاحم بين الاسمين والمسميين، فقولنا هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة، كلمة رسالة تقتضي أن يكون هناك رسول، وكلمة رسول تقتضي أن يكون هناك رسالة. فشخصية الرسول لا تنفصل عن شخصية الرسالة. ولذا فلو أردت أن تقف على طبيعة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فاقرأ رسالته، وإن أردت أن تستوضح رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأ سيرته صلوات الله وسلامه عليه، فإن كلا من الرسول والرسالة يكونان مكونا واحدا هو الهدى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبثه للعباد في صورة نظرية مسطورة وفي صورة عملية مشهودة وواقعة في الحياة. إذن لا نفرق بين أحد من رسله. ثانيا أن هؤلاء الرسل عصمهم الله عز وجل لأنهم قدوة لأممهم. ثالثا وجوب ذكرهم ومدارسة سيرهم والتسليم عليهم كما يجب الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده يذكره بمدارسة سير هؤلاء: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، إلى غير ذلك. بل إننا في صلاتنا نقرأ كل يوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا ما سألنا عمن هؤلاء أو عن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم لوجدنا القرآن الكريم يقول لنا في موضع آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآية التي نقرأها في سورة الفاتحة كل يوم على الأقل لمن اكتفى بالمكتوبات يقرأها 17 مرة، تدعوه إلى هذه التذكرة والتبصرة وهذه المدارسة. وإلا فكيف أطلب أن أكون في رفقة قوم أنا أجهلهم، أجهل أسماءهم، أجهل حالهم، أجهل رسالتهم، دورهم الذي اصطفاهم الله لأجله؟ هذا لا يسوغ. بل إن طلب شيء كهذا المفروض أنه لا يكون إلا بعد علم وفقه بطبيعة هذه الرفقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني معها وعلى أثرها. فقولنا صراط الذين أنعمت عليهم هذا يرتب علينا أن نولي وجوهنا تجاه قصص الأنبياء لنأخذ من هذا القصص زادا لنا نتزود به إيمانا، نتزود به عملا وحركة وسلوكا واتجاها وهدفا. وإذا كنت أقول كثيرا إن تراجم الرجال هي صانعة الأجيال، عندما نقرأ تراجم العظماء وندرس السير النبلاء للناس لا سيما للناشئة، فإن هذا ولا شك ينعكس على سلوك الناس بالإيجاب. فإن النفس مفطورة على الاتباع والتقليد، فإن لم تتبع حقا اتبعت باطلا، وإن لم تتبع عادلا اتبعت ظالما، وإن لم تغر بصالح كان إغراؤها وافتتانها بالفساق أمرا واردا وقائما. ومن هنا فإن تراجم الرجال هي صانعة الأجيال بقدر ما نقدع للناس من قدى صالحة من نماذج طيبة تملأ السمع والبصر ومن قبلهم والقلب، عندما نقدم للناس ذلك فإننا نضمن جيلا رشيدا وناشئة طيبة، كما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أقول إن كانت تراجم الرجال هي صانعة الأجيال، فما ظنك بأعظم الرجال وهم رسل الله وأنبياؤه، وما ظنك بأكرم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فتش عن سيرته في المناهج الدراسية، فتش عن قصته ودعوته في البرامج الإعلامية، سل الناس عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عنه يعرفون. سلوه عن دعوته، سلوهم عن دعوته، سلوهم عن شخصيته وأخلاقه، سلوهم عن جهاده ومغازيه، سلوهم عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق. شيء افتقدناه. إذن إيماننا بالرسل ليس إيمانا نظريا. أقول فيه: يا رب أنا أصدق أنك أرسلت رسلا كثيرين، يا رب أنا أؤمن أنك أرسلت رسلا هم فلان وفلان وفلان. هذا لا يبني شخصية، هذا الإيمان والتصديق لا يبني شخصية، لا يولد سلوكا رشيدا، ولا يحدد معالم الشخصية المسلمة، وإنما لابد من تفعيل هذا الإيمان في الواقع. كيف أفعله؟ بهذه المدارسة وبذلك الاعتبار. عندما نجعل على موائدنا الفكرية وفي برامجنا الإعلامية وفي مناهجنا الدراسية بل وفي بيوتنا، أخي الكريم لابد أن تسمو إلى قيمة هذا الإيمان وإلى عظمته وأهميته. هذا السمو يدعونا جميعا إلى أن نلتقي على سلوك مطلوب ومحمود في الوقت نفسه، لذلك كان مطلوبا، وهو مدارسة قصص الأنبياء وسير الصالحين. فلئن تعمد أولي الأمر تفريغ المناهج الدراسية من هذا النور والبرامج الإعلامية من هذا الضياء والحياة من هذه القدى الطيبة والأسوة الحسنة، أقول لئن تؤمن ذلك فلا ينبغي أنا كولي أمر ورب أسرة أن أسير في هذا الاتجاه، وإنما علي أن أبدأ بنفسي وفي حدود إمكاناتي أبدأ السير في اتجاه مضاد لهذا الاتجاه الآثم، اتجاه التجهيل الذي يسهل بعده التشكيل. عندما تجهل شخصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجهل الناشئة سيرته صلى الله عليه وسلم تهون هذه الشخصية في نظره في عقله بحيث يقبل أي طعن فيه أو في رسالته، أو على الأقل لا تجد عنده حمية عندما يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذى دينه الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لنبدأ نحن مثلا أولياء الأمور، إذا دخل الصيف صار الفكر متوجها إلى ضرورة أن نأخذ حظنا من المصايف وأن نتخفف من حرارة الصيف بكثير من حرارة الذنوب، كالمستغيث من الرمضاء بالنار أو المستجير من الرمضاء بالنار. ولا أدخل في هذه المسألة أتجوز أو لا تجوز، غير أني أقول المصايب حلال بس بشرط تجيب لي مصيف لا تنتهك فيه حرمة ولا يبدو فيه عرض ولا ينال فيه من عورة، عندئذ يكون حلالا، وإلا ففر من هذا الخبث إلى ما يجب عليك أن تقوم به في هذا المجال الذي أتحدث فيه. هل جربت بعد الفراغ من الامتحانات أن تكون قد أعددت مجموعة من قصص العظماء وأغريت أبناءك بقراءة هذا القصص، أو جلست فقرأت معهم قصة؟ هذه الأم، كل شاب يريد أن يتزوج يبحث عن زوجة تحمل مؤهلا عاليا، ليسانس، كروس، شيء جميل وعظيم، ولكن ما هي الفائدة من هذه الأم المثقفة، الأم الجامعية؟ أما ينبغي أن تكون هذه الأم أما بالفعل يأمها أطفالها يلجؤون إليها يحتمون بها، فكما يحتمون بها من عوادي الأجساد أو مما يضرهم بدنيا كأن يلجأ إلى أمه طلبا للطعام أو حماية من خطر معين، ينبغي أيضا أن يجد فيها ملجأه الفكري، أن يجد فيها البناء الروحي تبنيه تثقفه تعلمه. أليس هذا هو دور الأم بالدرجة الأولى؟ لا أدري، ربما جرتني هذه النقطة إلى حديث عن غيرنا في إحدى زياراتي لدولة النمسا، وقع بصري على أم معها طفلان، طفل ربما كان عمره سنة واحدة وطفل آخر عمره حوالي 3 سنوات أو يزيد قليلا، وركبنا المترو جميعا، فما وجدت هذه الأم لنفسها مقعدا في المترو، ولدها الرضيع في عربة وكرسي واحد فقط أجلست عليه طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، فجت بالعربية كده جنب الكرسي الفارغ ده وجلست أمام طفليها في طرقة المترو وفي يدها كتاب تقرأ في الكتاب لطفلها البالغ 3 سنوات وتداعب بأصبعها شفتي طفلها الوليد الرضيع. حتى في وسيلة المواصلات مش مضيعة وقت، قاعدة بتقرا له في قصة، بتأدبه، بتعلمه، بتغذيه فكريا. قلت والله هذه بضاعة. ألم نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف خلفه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له يا معاذ، كما يحكي هو رضي الله عنه، يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ مسألة عقدية، أصل الإيمان، جماع الفكر الإيماني كله، لأن الإيمان هو إيه؟ أن تعرف حقك على الله وحق الله عليك، ده في الجملة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب في النار من مات لا يشرك بالله شيئا. ده كان في وسيلة مواصلة واحنا قاعدين في البيت والكونديشن ولا المراوح ولا كذا وكذا، ونتغافل عن هذه المهمة. هذه هي التربية، نحن لا نربي أجساما وإنما نربي عقولا ونفتح قلوبا على هذا الضياء وبهذا النور. ومرة أخرى يردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان غلاما حدثا، فيقول يا غلام، وهم ركبين على الحمار في وسيلة المواصلات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. أيضا مسألة عقدية هي أساس للسلوك الحسن المستقيم، افتقدنا ذلك أيها الإخوة الكرام. إذن الإيمان بالرسل في جانبه النظري أن أؤمن أن الله أرسل رسلا كثيرين وسمى لي منهم 25 رسولا ولا أفرق بين أحد من رسله، وأعتقد عصمة هؤلاء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنهم قدوة لأممهم في كل زمان ومكان. بل أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهؤلاء الرسل، فبعد أن ذكرهم في تلك الآيات التي ذكرتها من سورة الأنعام قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل نبي خير ما تميز به، فجمع صلى الله عليه وسلم في شخصيته ميزات كل الأنبياء والمرسلين، لذا كان أفضلهم وكان إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعت لنا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم مزايا كل الأنبياء، وأمرنا بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوة الكرام، هذا عن الإيمان بالرسل وتفعيل هذا الإيمان، إيمان نظري إجمالي وتفصيلي، إيمان بعصمتهم، إيمان بأنهم قدوة، ثم تفعيل هذا الإيمان في الواقع بالسلام عليهم ومدارسة سيرهم وحركتهم وكيف عاشوا لله عز وجل عيشة هي أرضى ما يكون لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من بعدهم على الأثر، وأن يوفقنا للاطلاع بهذه المهمة والتأسي بهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا إلى خير حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده مصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله العظيم لزوم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. القائل تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفاء، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الكرام، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان به هو إيمان فاعل، والتصديق برسالته قوة دافعة تدفع إلى الأمام في اتجاه الجنة. فإن كل الطرق إلى رضوان الله والجنة مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بهذا، غير أننا نريد أن نفعل هذا الإيمان، أن نوجد له أثرا واقعيا في حياتنا. فإيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أمورا، كما أن الإيمان بالرسل يقتضي منا أمورا ثلاثة ذكرناها، فكذلك إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أمورا. الأمر الأول: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتوقيره. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه يعني تنصروه وتعظموه، ثم وتسبحوه أي تسبح الله سبحانه وتعالى. وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ميلا عاطفيا أعبر عنه بقصيدة أنظمها أو أغنيها أو أنشدها، وإنما من قبل ومن بعد هي باتخاذه قدوة وأسوة. وهذا أمر لو فهمناه ما قصرنا فيه، ذلك أن حب الإنسان لشيء أي شيء إنما ينبني على أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا الشيء نفيسا في ذاته، له من الحسن في ذاته وكيانه، له من المزايا ما يستميل النفس والقلب. والأمر الثاني: ما يكون في هذا الشيء من منفعة تعود على الإنسان. أي حاجة بتحبها في الدنيا بتحبها لهذين الأمرين، هي في نفسها حلوة ولها مزايا، وفي نفس الوقت بتحقق لك منفعة بوجه من الوجوه. فإذا ما طبقنا هذا المعنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدناه في ذاته تنطق سيرته بخير ما يتصف به بشر خلقا وخلقا. هذا من ميزاته صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الخلق فاقرأ صفاته كما تحدثت عنها كتب السير، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس وأشجع الناس وأرحم الناس فهو متميز خلقا وخلقا. أما عن دوره فأي دور أعظم من دور رجل يأخذ بيدك إلى الجنة ويباعد بينك وبين النار؟ في دور أعظم من ذلك؟ فيه مهمة أكرم من هذه المهمة؟ فإذا كنت أمام شخصية قد جمعت المحاسن كلها خلقا وخلقا، ثم إن هذه الشخصية توافرت همتها وعزيمتها على استنقاذ الناس من عذاب جهنم وإدخالهم جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هل هناك دور أعظم من ذلك؟ أما قرأت عن هذا الشعور الذي لم يساويه شعور قط لدى بشر قط، شعور الخوف على الأمة لدرجة الهلكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يتقطع من أجل هؤلاء الشاردين المارقين، يدعوهم إلى النجاة من النار والفوز بالجنة، فيتأمون عليه فيتحسر لذلك حسرات وتزهو نفسه زفرات حزنا عليه، لكن الحق سبحانه وتعالى يهون عليه يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يقول: فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وهل أكرههم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما نزل حرصه الشديد على هدايتهم منزلة من يكره الإنسان على الإيمان. هل وجدت هذا الشعور في قلب أحد إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق ربنا سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وجوب محبته لتميزه في شخصه ولتميزه في دوره، وهذه المحبة تترجم إلى طاعة، فتجب طاعته كما أمر الله عز وجل، وبالغ في هذا الأمر حتى جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وتوعد من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه أو في رسالته أو في شرعة من شرائعه أو هدي من هديه، كما يحدث سخرية من اللحية، من النقاب، من الجلباب القصير، من أي شيء من الأمور الشرعية، هذه أذية لله وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بل أبعد من ذلك، فإن الله يتوعد من يؤذي من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى وجوب محبته وتوقيره، وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وجوب حمل رسالته ودعوته، ثم وجوب الدفاع عن سنته. وهذا حديث نجتمع حوله بعد الصلاة إن شاء الله، سائل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يحسن لنا الخاتمة ويتقبلنا في عباده الصالحين، ويتقبل منا ومنكم طاعاتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا، وأن يثقل بذلك موازين حسناتنا يوم توزن الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل به دين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. معكم الصلاة.